نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. نحبكم في الله والله. أحبك الله. جزاك الله خيرا. حضرتك أنا تابعت الحلقة من يومين كده مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق، مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان. الله أن يحفظكم جميعا. الله يحفظك. وحضرتك كنت تكلمت في أنكم يعني العلماء متفقون في أكثر من 90% من الأصول أو في الأصول جميعا يعني متفقين فيها، وتختلفون في أقل من 10% من الفروع يعني. في حضرتك أنا كنت سمعت لحضرتك خطبة في القاهرة، يعني كان حضرتك قعدت على أحد المشايخ وقلت أنه ينتسب إلى أهل العلم، وذكرت يعني أنه يفتي بجواز قتل المسلم الأمريكي لأخيه المسلم الأفغاني على أرض أفغان أسفان، في حين أنه حرم مثلا الحاجة الساعة وكذا. طبعا كلام حضرتك في الحلقة الأخيرة أسرني، لأن كنت أعتبر أنه اعتذار للشيخ، فبرضو احنا عايزين نعرف يعني هل هو اعتذار، خصوصا أني طبعا نزلت ما بدخل أنه معابه على حضرتك، ويعني يشهد الله أني دفعت عليك كثيرا أو دفعت عنك كثيرا يعني. فجزاكم الله خير يعني. نحن نتمنى كل الدعاة والمشايخ والعلماء خصوصا المشهورين منهم يعني أنهم يكونوا صف واحد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نرجو توضيح. نعم. نعم. يا السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. أنا كنت تحدثت منذ أسبوع تقريبا عن أن العالم، أن العامي مذهبه مذهب مفتيه. أليس كذلك؟ بلى. فهو الإنسان عندما وقلت أن العامي اجتهاده يكون في ترتيب العلماء. نعم. فكيف العامي يرتب علمائه وهو ليس عنده القدرة على يعني معرفة ال هو ليس له فهمني؟ أفهمتك. فهمتك أنا. طيب حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحجم مدرس لمادة الرياضيات في إحدى القرى عن التدريس لطالبات المرحلة الثانوية مع اعتراف أولياء الأمور بحسن خلقه وهم يحسبونه كذلك ولا يزكون على الله أحد، مع العلم بأن هذا المدرس قد قطع شوطا في شرح المادة ثم انقطع فوقعت البنات في حيرة، فمع من يكملنا المادة العلمية لأن جميع المدرسين قد استوفوا طلابهم وقد يشترطون شروطا متعسفة لقبول هؤلاء البنات معهم وهم ليسوا على نفس مستوى المدرس المذكور على حد قول الطلاب وأولياء الأمور. فما رأيكم في موقف المدرس، وهل يترك أولياء الأمور بناتهم مع هذا الآخر غير الملتزم، وهل يصح أن يحجم الملتزم عن التدريس لهؤلاء البنات؟ نعم. طيب. وسؤال آخر بحكم جوزة الطيب التي تدخل في مادة البهارات، هل هي حلال أو حرام؟ طيب. جزاكم الله خير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. عايز اسأل حضرتك على سؤال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش اذا كان صحيح ولا لا، اللي هو لا شؤم الا في ثلاث: الدار والفرس والمرأة. نعم. عايز اعرف صحة هذا الحديث، ومعليش بطلب من حضرتك تاني انك تدعي لي. انا ناوي ان شاء الله اعمل عمرة السنة القادمة ان احيان الله عز وجل، ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ان انا اعملها يا رب ان شاء الله. اسأل الله ان يقدر لك الخير حيث كان. نعم.